بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جل فرجه. يقول وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف. كان البحث في زيادة ميم ما ما ما يعني الحاق ما بحروف الجر، الحاق ما الزائدة. بالأمس قلنا أنهم ما إذا لحقت بثلاثة حروف من وعن والباء إذا زيدت فيهما لا فيها في هذه الحروف الثلاثة إذا زيدت فيها لا تكفها عن العمل، تبقى هذه الحروف على عملها تجر ما بعدها فما لا تعيقها عن العمل. اليوم يقول إذا لحقت رب والكاف، ما إذا لحقت رب والكاف لازلت بعدهما تكفهما عن العمل، وقليلا ما يعني يبقى العمل تعمل، كثيرا ما تكفهما عن العمل، وقليلا ما ماذا يبقى العمل لا تكفهما. إذا يقول وزيد على زيد فعل مجهول، ها زيد فعل مجهول في ضمير نائب فاعل يعود على ما، يعني زيد ما. وزيد بعد ربه نحوه الجر طبعا بعد ربه والكاف فكف يعني تكفهما عن العمل، فكف يعني ما كف ما فاعل كاف ما إيه لا زيد قصدي لا من حيث التأكيد، أنا تأكيد الفعل هذا البيت زيد فعل مجهول ما يتفاعل فيه سنة الحمد ضمير زيد هو يعود على ما، ومعنى ذلك أن تكون ما زائدة زيد ما زائدة. وزيد بعد رب والكف فكف فاعل كف ما هو نفس ما، فكف ما كف ماذا كف هذين الحرفين عن العمل. وقد تليهما تأتي بعدهما وجر لم يكف، يبقى الجر ماذا على حاله، يعني عملهما يبقى على حاله. لم تلاحظ يقول تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما على العمل كقوله فإن الخمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. الشاهد في الشق الثاني عجز البيت، طبعا اللي من حفظ شباب الفعل الخمر اسمها من شر المطايا خبر، من شر خبر وشر مضاف المطايا مضاف إليه. نعم على القصة مضاف إليه ايه دليل الفصحى مطية، مطايا جمع مطية، مطايا جمع مطية، والمطية الذي ينتقى ظهرها وانتقى ظهرها يعني يركب ظهرها من هذه الجهة ثم مطية، وجمعها ماذا مطايا جمع مكسر. كما الحبطات شر بني تميم، هنا الشاهد هنا ما قال كما الحبطات، الحبطات يعني كفنا كفت عن العمل وما كفتها عن العمل. إذا نقول كاف حرزال مكتوف عن العمل، الحبطات مبتدا شر بني تميم، شر ماذا خبر وشر مضاف وبني مضاف إليه وبني مضاف وتميم مضاف إليه كقوله كذا وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. هو الشاهد أين ربما، ربما الجامل ما قال الجاملي، معاني الكلمات موجودة في الحاشية، ما ربما الجامل، فما لحقت ربا وكفتها عن العمل. نعم أيضا يسير مبتدا. والمؤبل مثل المعجل على وزن المؤجل والمعجل، والمؤجل هذا صفة ماذا؟ صفة الجامل. فيهم جار مجرور، يقول جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، هذا فيهم خبر المبتدا. وعناجيج واو حرف عطف، وعناجيج ايضا فيهم. بينهن المنار، بينهن المنار، بينهن بينهن خبر مقدم، والمنار راهن خبر مؤخر. يعني بينهن خبر مقدم والمنار مبتدا مؤخر، والجملة مبتدا والخبر في محل رفع صفة، صفة لعناجيج. لذا صح أن تكون مبتدا، يعني وعناجيج بينهن المنار فيهن. الخبر محذوف. لاحظ اخواني من اول بين الاعراب، رب حرف جر ملغى عن العمل، مكفوف عن العمل، ما زائد الجامل مبتدا، المؤبل نعت فيهم خبر، واو حرف عطف اناجيج مبتدا، بينهن النهار الجمله كلها صفه لاناجيج وفيهم خبر. وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل. إخوان أقول لكم بالنسبة إلى رب إذا كفت العمل، إذا تلاحظون بعض الكتب يقول رب إذا لحقتها ما زيدت فيها ما، إذا دخلت على النكرة تبقى على أعمالها. ربما رجل مثلا نقول، ربما نقول ربما رجل، ربما رجل كريم سلام عليه الله، فإذا جاء بعدها نكرة تبقى على عملها. متى تكف عن العمل؟ إذا دخلت على الجملة الإسمية، إذا دخلت على الجملة الإسمية تكون مع بعضها جملة، يعني إذا كفت عن العمل تهيئها، تهيئها للدخول على الجملة. نعم إسمية أو فعلية ماليه، ما تدخل على جمله اسم، تدخل على تجر اسم، ماذا اسم بعدها يكون مجرور، والاسم المجرور بعدها هذا اما في محل رفع المبتدا، واما في محل نصب المفعول به، او في باب الاشتغال. فرب بحثك طويل عريض، بدل تقول رب رجل كريم لقيته هنا، ما دخلت على جمله، ربما دخلت على جمله، دخلت على مفرد جرته، وهذا المفرد في محل رفع المبتدا، يعني رب دخوله مو على الجملة. أو مثلا تقول ربما رجل كريم، رب رجل كريم لقيته، يكون مفعول به في محل نصب مفعول به. لاحظوا رب رجل كريم لقيته، هذا رب يكون مبتدا مجرور لفظا مرفوع محل المبتدا، وكريم نعت لقيته خبر. وقد نقول هكذا رب رجل كريم لقيته، مو لقيته، لقيته، فرجل يكون مجرور لفظا منصوب محلا، يعني في محل نصب، ولقيته فعل وفاعل مفعول به مقدم. فإذا هنا رب دخولها على مفرد، دخلت على مفرد، ولكن إذا لحقتها ما تهيئها للدخول على الجملة، تدخل على جملة، يعني تكف عن تدخل على الجملة الإسمية، تدخل على جملة، الجملة قد تكون جملة إسمية قد تكون جملة فعلية. كما في المثال ربما الجامل المؤبل فيهم، هنا دخلت ماذا؟ على جملة ومكفوفة عن العمل. فلذا نقول الجامل المؤبل، الجامل مبتدا، ما بنصلها فيه ماذا؟ نعت جملة اسمية، جملة اسمية. في الحافظ تلاحظون مبتدا، هو أنا مثال فوق الأول، رب حرف جر شبه زائد، رجل مجرور برب لفظا مرفوع محلا مبتدا، وكلم الناس لقيته فالوفعل هو مفعول به خبر. المثال الثاني رب حرف جر شبه زائد رجل المجرور برب لفظا منصوب محلا مفعول به مقدم كلم الناس لقيته فالوفعل صح، فهنا داخل على مفرد. ولكن في هذا المثال ربما الجامع المؤبل به وهي تصار جملة بعد دخلت على جملة ومكفوفة عن العمل هي الآن في الحاشية يشير إلى ذلك أنه قدم تدخل ما لاحظ صفحة 32 يقول ربما أوفيت في علم توسعنا ثوبي شمالاته. هنا ربما أوفيت أوفيت ماذا داخل على جملة فعلية الحاشية الحاشية أتكون الحاشية صفحان 32 نداخل على جملة فعلية. فإذا ألغيت عن العمل تدخل على جملة فعلية وتدخل على جملة اسمية. ولكن الشيء الذي أريد أقوله هو أنهم أقول إذا لحقتها ما زيدت بعدها ما وكان بعدها نكرا يبقى عملها. إذا تقول ربما رجل كريم يبقى عملها إذا كان نكرا بعدها. ربما رجل كريم لقيته أليس هذا المثال الآن ربما تقول ربما رجل رب رجل أو ربما رجل يبقى الإعمال. متى يبقى العمل؟ إذا دخل على جملة فعلية أو دخلت على جملة اسمية والاسم معرفة الاسم معرفة نعم نعم. وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ما وي يا ربت يا ربت ربتما غارة. هنا يبقى العمل لاحظ بقي العمل لماذا لأن بعدها نكرة لم لزم عرفه. ما وي مناداها منادى مرخم منادى مرخم لأن أصل يا ما وي تو منادى مرخم يا حرف تنبيه يا ثانية يا بعد ماوية ماوية منادى مرخم حذف حرف النداء منه يعني الأصل يا ماوية يا ربت يا ربتما يا حرف تنبيه مو منادها لأن المنادى ما يدخل على الحرف هذا حرف تنبيه. إذا قال مثل في يا ليتنا هذه يا هل أنه حرف ندى أو حرف تنبيه؟ يجوز فيه أن يكون حرف ندى يجوز أن يكون ماذا؟ يكون حرف تنبيه. حرف ندى إذا قلنا حرف المنادى مقدر يعني يا قوم ليتنا يا قوم أو يا قومي ليتنا. وإذا جعلناه حرف تنبيه ما يحتاج إلى نقدر على حرف تنبيه ليس حرف ندى حرف تنبيه هذا التفات التنبيه. هنا يا ربتما هذه حرف تنبيه وربا حرف جر والثالث تانيث ما زائدة غالة مجرور بربا مجرور بعدنا ما كفت عن العمل بل غالة شعواء دعت ناس بل يا ربتما غالة شعواء كاللعبة بالميسم الخبر هذا بعد نعم. صفة ثانية يقول بل والخبر محذوف خبر لا الخبر في البيت الذي بعده ماوية يا ربتما غارة شعواء هذا نعت لي غارة كاللعذة بالميسم خبر النعت الثاني والخبر يأتي في البيت الذي بعده ناهبتها ناهبتها يكون ماذا يكون الخبر الشاهد ربتما غارة وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجار شافي عجز البيت بل كما الناس ما قال كما الناس كما الناس بل ننصر مع الشيخ نشام أحمد نحن أنه أن حرف مشبه بالفعل والهاء اسمها الكاف حرف جر وما زائد الناسي الناسي مو مكروه يعني مجرور بالكاف كان قلنا كالناسي نعلم أنه كالناسي مجرور خبر عنه. لا لاحظوا كالناسي كيف أيضا خبر أول أنه كالناسي أن لها اسم أن كالناسي خبر خبر أول أي خبر عني يعني كالناسي وتعلمون حذوف خبر أن مجرور خبر ثاني بلي لأن بلي عليه عليه جار مجرور متعلق ب ما تعلق بمجروم والها نائب فاعل المجرومون اسم مفعول بعد مجروم اسم مفعول ماذا يحتاج نائب فاعل فالها في عليه نائب فاعل وجار معطف على ماذا على مجموم الهاء نائب فاعل لا لا لا الهاء نائب فاعل صحيح بعضهم يقول يعني الجار والمجرور نائب فاعل لكن الحقيقة مو هذا الجار المجرور يتعلق بمجموم يتعلق هذا بدلهم المتعلق يتعلق بمجموم والهاء منه الهاء نائب فاعل مثل غير المغضوب عليهم المغضوب اسم مفعول عليهم جار مجرور يتعلق ب المغضوب وعليهم هم عليهم لا يفعل الكتب النحوية معرب ولا نعم الكتب النحوية المجرور أنه جار مجرور لا جار مجرور جار مجرور هذا غلط الكتب النحوية ولا مرة شيخين قالوا لا على هذا جائز يعني يقينا يعني مراجع هذا الشيء ما أدري أسأل مو على بالي لكن بالقطر لكن بس القطر ما شايف أنا كنت يعني هذا كانت يعني في ذهني هذا الشيء الجار والمجرور مجموعا هنا الفاعل أو الضمير هنا الفاعل بعد التحقيق راجعت كتب عدد كتب يقول لا المجرور هنا الفاعل عندما تقول مرة بزيدين زيد هنا الفاعل حصل الأخير من الأخير ما دليل ما اخذنا الاسم هو الهاء ولا الفاعل يعني انا اقول اي بس اقول لك حقيقه الامر تسامح يقول الجار المجرور حقيقه الامر المجرور نائب فاعل المجرور نائب فاعل بلي لا انا اكد على هذا اقول المجرور نائب فاعل الشاهد طبعا نعلمه من الافعال تتعدى الى مفعولين صح افعال القلوب بعد تتعدى الى مفعولين هنا أنه كما الناس مجروم عليه وجارم هذا المصدر المؤول يسد مسد مفعولين بل هذا أنه كما الناس كل هذا المصدر المؤول سد مسد مفعولين والشاهد كما الناس استمر يقول وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاعب العمل يعني من الحروف التي تحذف من الحروف التي تحذف ويبقى عملها ربه حروف الجر حروف الجر كثيرة حروف الجر الأصل الذكر ذكر العامل والحذف ويبقى العمل خلاف الأصل من بين حروف الجر ربه لها هذه الخصوصية تحذف ويبقى عملها يبقى عملها يعني إذا رأينا اسم مجرور من دون عامل نعرف أنه هذا ربه رب الذي عمله وبلدة ليس لها أنيس إلا العافير وإلا العيس وبلدة يعني رب بلدة وبلدة هذا كثير في الشعر في الشعر كثير وأنا في غير الشعر ما رأيت يعني في الشعر في الشعر كثير هذا أنه الاسم يجار برب بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد بل بعد هذه الحروف الثلاثة بل فاء الواو إذا يقول وحذفت رب فجرت يعني يبقى جرها تعمل وين محذوفة فحذفت رب فجرت رب يعني بعد ماذا بعد بل والفاء يعني بعد الفاء وبعد الواو شاعب العمل يعني بعد بل والفاء قليل، لكن بعد الواو كثير، شاع شاع هذا، يعني رب تعمل بعد الواو، لذا يسمون الواو واو رب، يسمون الواو واو رب. هي الواو اللي هنا العمل ليس للواو، العمل لرب، ولكن نقول رب عملت بعد الواو، إذا يطلقون على هذا الواو يسمونه ماذا؟ واو رب. وكذب في الشام شيخ عباس مولانا تفضل. احنا وش البلد الذي سوى بلدته؟ من هذا من شواهد الهداية الصديقية، وبلدة ليس لها أنيس إلا العافير وإلا العيس، وبلدة ليس لها أنيس إلا لعافير وإلا العيس وإلا العيس. تفضل شيخنا. لا يجوز حذف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الله وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، فمثاله بعد الله قوله وقاتل الأعمار خاوي المخترق. خاوي المخترق هذا ماذا من يقول ثالث شاهد من شواهد الشيخ بن عقيل في المجلد الأول. ها اي نعم المخترق هناك في شواهد التنوين، ولكن هنا ماذا جعله شواهد بحذف ربه وابقاء العمل وقاتل الأعماق، يعني ربه قاتل الأعماق. نعم تفضل مولانا. السلام. ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى فاضطرقت ومرضعت فاضطرقت ومرضعت فألهيتها عن ذي تمائم محولي. محولي الطلق يعني المجيء في الليلة. بعد يأتي بس الشيخ الشيخ عباس يسألك الشيخ حسين يقول الشاهد أين؟ فمثلك طاهر ربما هنا مثل بعد رب مجرور، فنعرف أنه مجرور. ربما مثلك أو فربا مثلك هي مثلا فرب مثلك صح؟ فرب مثلك فحذف مثل بقية الفاء. وحبلة تقول طبعا يكون ماذا؟ فمثلك حبلة قالت خبره. ها؟ لا مو قد طرقت قد طرقت هنا أتم مثلك ليس مبتدا، هنا مش واحد المفعول به لو خلصت. فمثلك حبلى قد طرقت هذه مثلك مجرور لفظا برب، مجرور لفظا برب منصوب محلا مفعول به لي قد طرقت، حبلى بدل من الكاف بدل من الكاف. نعم لا قد طرقت لكم هذه الحالة مثل قبلها يعني، ولكن على أي حال أنا قد طرقت من توجه يعني أنا أقول في حال بدل على أنها حال تحقيق. لا فمثلك حبلى قد طرقت فعل وفاعل ومثلك مفعول به خلاص مفعول به مفعول به مقدم ليه ولا نفضل. ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. نعم بلد في مثل رب بلد بعد بل هذه بل بلد ملء الفجاج قتموه هذه ملء الفجاء ملء صفة لي بلد. شفنا الشرطة مثل في يرجع الرفع. نعم مثل في يرجع الرفع محل رفع ليش من هذا يرجع؟ لأنه ليس من باب الاشتغال قد طرقت قد طرقتها لو كان هكذا لكان ما باب الاشتغال، لكن قد طرقت فعل وفاعل مثل مثال هذا ذكر رب رجل كريم لقيته يكون باب الاشتغال، لكن رب رجل كريم لقيته ليس باب الاشتغال لأن لقيته ليس مشتغل بالضمير. هناك ذلك فمثلك حبلى قد يقصد الفعل غير مشتغل، ليس مشتغل بالضمير. فلذا انا قلت مثل ثمانية مفعول به، لو كان قد طلقتها يكون هذا باب الاشتغال يكون واضح. أيضا طبعا هذا بعد راجع الى مواضيع باب الاشتغال يعني، لكن يرجح الرفع مثل زيدا، زيدا لقيت، زيدا اكرمته، يرجح ماذا؟ الرفع على الناس. لان نقول الاصل ماذا؟ الاصل عدم التقدير، لان النص يحتاج الى تقدير والرفع لا يحتاج الى تقدير، والاصل ماذا؟ عدم التقدير. بل بلد ملء الفجاج قتمه، من اخرى مبتدا قتمه خبر، والجملة نعت لبلد. انا اول قلت ملء نعت، لا، ملء الفجاج قتمه الجملة اسمية، الجملة الاسمية صفة لبلد. الخبر اين، واين الخبر؟ لا يشترى كتانه وجانه، هذه الجملة الفعلية خبر لماذا؟ خبر لي بلد. فإذا بلد مجهول الظن مرفوع محلا على أنه مبتدا. فضلا والشارع من ذلك حسب بعض الورد، وقد شد الجر بغصبة محذوفة من غير أن يتصدمها شيء، كقوله رسم دار وقصف في طلبه كدت أقضي الحياة من جلل. الشاهد شنو من الشاهد؟ رسم مجهول بغصبة، ولكن ما قبله ما يوجد لا فا لا بل لا الواو، يعني حدثت ربا من دون أن يسبقها أحد هذه الأحروف الثلاثة. شو عرفوا المجربة؟ ها؟ شو اللي عرفوا المجربة؟ مو يقولون ما يحدث إلا ربا من حروف الجر، ومن المعنى نفهم ذلك، لأنه ربا تفيد التقليل أو التكثير، ربا معناها هذا التكثير او التقليل. بعدين رب شبه زائد، هذا رسم مجرور له موضع من الاعراب، له موضع. اللي حرك بالكسر الشعر، نفس الشعر هو اللي حرك بالكسر ولا المعربين اصلا؟ حتى يعني الشعر اذا ما يحرك بالكسر يعني مو شعر، هذا ما يحرك القواعد العربيه، فلا بد ان يحرك بالكسر. نعم لا اخذ، احنا كلامنا بمن، كلامنا لفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لا حروف يعني لا كتابة، يعني الكتابة يعني ما نبحث الكتابة، بحث إلى ماذا؟ بالألفاظ. نعم هذا اختلاف، هذا الذي هنا مثلا رسمه يجي واحد قارئ للبيت يقرأه بالغف ما يعرف القواعد، إذا أراد ظنها صحيح لا، خلاف المقصود، خلاف المعنى، ما يجد هذا المعنى بعد فارق النكتة. إذا حركناه رسم دار إذا حركناه من حيث القواعد العربية صحيح، لأنه مبتدا صحيح من أكبر فضلتهم، لكن ما رفعناه فاتت النكتة. النكتة شنو؟ أنه رسم دار يعني ما أصله رب، رب رسم دار، أما التقليل وأما التكثير. زين، بعد ذلك آخر مطلب في حروف الجار، الظاهر هذا آخر بحث في حروف الجار، يقول وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مطردا، وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مطردا، يرى نعم يرى مطردا. زين احنا اولا شنو قلنا؟ قلنا الربة من بين حروف الجار ربة تحذف، وفيها ضابط، ضابطها ماذا؟ ان تقع بعد بل او الفاء او الواو، بعد الواو كثير، بعد بل و بعد الفاء قليل. هنا يجي يقول احيانا يجر حرف الجار ده حرف محذوف، وذلك الحرف ليس ربة، غير ربة من الحروف الأخرى، هذا يحتاج طبعا إلى قرائن يعني قرين. بعض وبعض هذا الحذف مضطرد، تعرفون أين مضطرد؟ مضطرد بعد كم الإخبارية، كم الخبرية، كم كتاب عندك شيخنا، كم كتاب أو كم كتب عندك، كالكتبين هناك كم بعدها كتب مجرور في خلاف أنه مجرور بكم أو بحرف الجر. إذا قلنا مجرور بمين بحرف الجر فهنا مجرور بحرف جر محذوف، يعني كم من كتب عندك، كم من كتب عندك. هنا جر بماذا؟ بحرف جر. وقياس هذا يطرد وبعضه يرى مطردا، مطرد يعني قاس عليه قياسي. كيف يعني قياس؟ يعني بعد كم الخبرية يجر التمييز بحرف جر محذوف قياسي هذا. هذا معنى الطلبة، يعني قياس بعد كم الخبرية. ولكن بعضه غير قياس، يعني سماعي متوقف على ماذا؟ على السماع. لذا يقول وقد يجر، يجر الاسم بسوى ربة، يعني بغير ربة، بحرف آخر من حروف الجر. لدى حرف، يعني حرف الجر ماذا؟ محذوف. وبعضه يعني بعض هذا الحرف حرف الجر يرى مضطردة قياسي، معنى ذلك يعني ماذا؟ يعني بعضه لا يرى مضطردة، يعني سماعي. قلت قياسي بعد كم خبرية يكون ماذا؟ قياسي. شيخ نسفر لنا شيخ علي. الجار غير رب محذوف على قسمين، مضطرد وغير مضطرد. غير مضطرد فقول العباد من قال له كيف أصبح خير والحمد لله. ما قال خيرا، قال ماذا؟ خير، يعني على خير. على خير. وقول الشاعر إذا خير أي الناس بني، نعم، أي الناس شر قبيلة، شر قبيلة أشارت قليل بالأكف صادق الأصابع. شو إذا حب أعرب بالشهر، أعرب البيت الآن وشاهد شهر عن طول الأقل. شو إذا ضرب الزمان متضمن معنى الشرق وأضيف إلى شرقه، مضاف إلى شرقه. شرقه ما هو؟ قيلة جملة كثيرة. نعم. قيلة كماضي، قيلة ثلاثة من مجهول. نائب الفاعل من هو؟ هو مقول القول. جملة مقول القول نائب فاعل. جملة مقول القول ما هو؟ أي الناس شوي قبيلة مبتدا وخبرها. أي الناس ماذا؟ مبتدا. وهذه الجملة الاسمية في محل رفع النائب فاعل لقيلة. نعم. الجملة كل الجملة في محل نصب أو في محل رفع نائب فاعل. أشارت الماضي. إيه هذا شنو هذا الآن؟ جواب. جواب الشرط. نعم. أشارت الماضي في نهاية الشرط. نعم. أشارت كليبي. كليبي نحن شو نقول؟ هو بحثنا، هو أصل البحث هذا. اي احسنت اذا خلص اشارت الى كل شيء زين انفعل فعل بين الاصابع الاصابع فعل اشارت الاصابع الى كل شيء اشارت لماذا بين مو بالاصابع اشارت بالاكف زين الأصابع. يعني هذا البيت بدواني يظهر منه معنى ثاني. أصابع بالأصابع، يعني أشابت الأكف بالأصابع، هذا مغلوب يعني. أشابت الأكف بالأصابع. لا أشارت الأكف بالأصابع، أشارت هذا من باب المقلوب يعني. يكون الحصر مقلوب، الباء تدخل على الأصابع لا على الأكف. من تعقيد من وكليب مجرور يعني. بلي اتفضل استمر. اي اشارت الى كليب. نعم. وقوله وكريمة من آل قيس، من آل قيس الفتح ألفته. ألفته حتى نعم. تبدأ فارتقى الأعلامي. الأعلامي ما قال فارتقى الأعلامي، قال فارتقى هذا الشاهد. شو الشاهد؟ الى الكريمة. لماذا مجرور؟ رب كريمة من آل قيس. وهذا كلمة شنو الآن مجرور لو محل الإعراب؟ كلمة من هذا البيت تلبى يعني مبتدا أي الخبر كلمة من هذا ألفته ألفته مذكر لها كيف كلمة عرف المفتش وكلمة من آل قيس ألفته ما قال ألفتها شو مجازي ما قال ألفتها قال ألفته من ضرور الشعرية علامة علامة شو العلامة علامة التأليف هذا رب رجل كريمة اي ألفت رجل ألفت كريمة أقول كريمة ظهر مؤنث صح رجال هو يعني رب رجل كريمة التاء مو للتأليف هنا تاء لغير التأليف المبالغة مثلا يعني كريم كثير الكرم كريمة اي نعم علامة يعني مثل علامة يعني التاء هنا كلمتين على كود على اقترب بالنا شنو كلمة المؤنث إيه ولا هو ذاك المؤنث كل يقول ألفتها العرب مش فريشة النساء وكذا فغبي مش كذا اللي كانت مرة ده مو ولكن يكون كل ألفتها كن يقول ولكن قال ماذا ألفته من يعني قليلة موجودة قليلة موجودة تدل على أنه المراد به رجل زين استمع جم أي فقط قائل العلامة نعم مضطرد كقولك بكم درهم من اشتريت بلد أي أحسن بدرهم مجرور بالمين أنا قلت الخبرية مو فقط الخبرية حتى الاستفهامية الخبرية كم كتب ها؟ لا أنا قلت الخبرية كم كتب عندك كم كتب عندك وكم كتب مثلا اشتريت أنا يعني كم من كتب حتى الاستفهامية أخواني إحنا عندنا كم على قسمين شليت بعدا كم على قسمين كم خبرية وكم استفهامية كم الاستفهامية تمييزها منصوب مفرد منصوب كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب وكم الخبرية تمييزها مجرور مجموعة أو مفرد قد يأتي بها قد يأتي ماذا جمع لكن فضلهما في الجر والنص الاستفهامية تمييزها منصوب كم كتابا اشتريت أنا أسأل الأخ أقول كم كتابا اشتريت هاي استفهامية ولكن خبريا نقول أنا أبقى أخبر عنك كم كتب اشتريت هذه خبرية اتفاقا زين خلك من قصدا لكن هذه كم الاستفهامية إذا دخلها حرف جر يعني كم الاستفهامية أقول إذا دخلها حرف جر تمييزها قد يجر خلص أسألك إذنك بعدين بس لاحظ الآن هذا كم كتابا اشتريت استفهامية منصوب بعدها لكن إذا دخل عليها على كم حرف الجر مثلا نقول بكم يجوز درهما يجوز اشتريت هذا الكتاب بكم درهما يجوز ويجوز نقول بكم قل معي درهما اشتريت هذا الكتاب درهم على الأصل لأنه كم الاستفهامية تمييز بعدها ماذا منصوب على الأصل لكن إذا جاء التمييز مجرور بعد كم كم الاستفهامية قلنا بكم درهمين هذا أيضا جائز مجرور على ماذا لماذا مجرور بكم كم بعدها التمييز منصوب مو مجرور لحرف جرين نقول بكم من درهمين بكم تقدير هذا بكم درهمين بكم من درهمين تأتي كم الخبرية كم الخبرية تمييزها مجرور كم الخبرية تمييزها مجرور سواء كان منصوب مجموع أو مفرد مثلا نقول كم كتب اشتريت ما أقول اشتريت بعد اشتريت يعني أخبر عن نفسي كم كتب الآن هذا كتب خلاف بين النحاة هل أنه مجرور بكم بإضافة كم للتمييز أو كم أو مجرور بمن مجرور بمن زائدة محذوفة بس واجبة الحذف. طبعاً في بيشاع كم من عامة ذكر جرير وطارق. هذا بعد لا لا خبرية هذا يعني خلاف الضابط القاعدة شارع يعني إيه. ولكن الأصل فيها أن تكون ماذا محذوفة. فإذا هذا في خلاف هل هو مجرور بكم أو بحرف جر زائد. ولكن بالنسبة للتطامير المشهور بين النحاة أنه مجرور بمن زائدة ويكون بعد قياس مضطرد هذا. نعم أول من لحن الكلام وقلنا التمييز هذا يعني التمييز بينهما أنه كم الاستفهامية كم الاستفهامية منصوب بعدها قابل بحرف جار لأنه من سياق الكلام نفهم بعد هذا لأنه باء كثر لماذا بكم الخبر ما تدخل عليها باء الباء حرف جار لماذا ندخل عليها مثلا أنا نقول كم كتب اشتريته كيف أدخل عليها الحرف الجار ما تدخل عليها الحرف الجر ما نقول يعني كل يعني في حالة في هذه الصورة كيف يدخل عليها الحرف الجر ما يمكن أن يدخل كيف يعني مثلا حتى من كيجة قرينة يعني قرائن تدل على أن هذه استفهامية وهذه لها كم هذا بحثها يعني جدا واسع كم قد تكون مبتدأ قد تكون مفعول به قد تدخل في باب الاشتغال قد تكون مفعول مطلق قد تكون ظرف هل أنا أمثل لك كم مالك هذا كم هنا ماذا قد تكون مبتدأ وما بعدها خبر يعني قل يعني هنا زين كم رجل كم رجلا جاءك هم يقالك ما فرق إعرابهما واحد كم الخبر ليش تبان إعرابهما واحد تكون كم هنا ماذا تكون تكون مبتدأ لأن بعدها فعل لازم زين هذا الآن في هذا المثال كم كتاب اشتريته كم هنا ماذا تكون مفعول به لأن بعدها فعل متعدي المشتغل زين كم ضربة مرقت زيدا لا مفعول مطلق لأن بعدها ماذا مصدر ننظر إلى ما بعدها زين كم يوما صمته ظرف نعم ظرف لأن ما بعدها ماذا ظرف يعني تمييزها يعينها يعين إعرابها فلذا نقول بحثها واسعا طبعا يكم من الكنايات بعد من العدد غير الصريح عدد غير الصريح عدد يعني العدد إما صريح أما كناية أحكم كل لها كم خبرية أو استفهامية من الحروف التي لها صدر الكلام بلي نعم بلي عندنا نقول حرف لها صدر الكلام استثناء شيء استثناء الجر عامل الجر لأن عامل الجر لا بد أن يدخل يعني المعمول لا بد أن يتصل بعمله عرفت شلون يعني مثل يعني ما نقول حروف أسماء الشارط لا صدر في الكلام باستثناء شيء واحد استثناء عامل الجر يعني نخل نستمر من كان يسمى لك ما شاء الله وبالإضافة عند الزجاج فعلاقات السيوري والخليل يكون الجار فالقدس وأبطي عمله وهذا مقابل عندهما في المميز كم في المميز المميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر يعني خلاص نعم لما ما عرفهم يعني عندهم بعد سيبواه والخليل لأن عند الزجاج هذا مجرور بالإضافة بإضافة كم عند سيبوان الخيلة مجرور بحرف جر زين الإضافة لا ندخل بحث الإضافة أنا بحث الجر مجرور وبحث الإضافة بحث الدقيقة جدا لأنه فيها شعوب وفروع متفرعة قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا والثاني يجرر when women أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخدا لما سوى ذلك واخصص أولا وأعطه التعريف بالذي تلا. زين طبعا بعدين يأتي تعريف الإضافة مثلا الإضافة اللفظية وإضافة معنوية. كلنا الإضافة يعني تبين علق بين اثنين وهذه العلقة تحصل بالتأكيد تأكيد الإضافي. غلام زيدين بين غلام وزيد علقة موجودة علقة ملكية. هنا بينا هذه العلقة بنسبة الغلام إلى زيد يعني بهذا التأكيد الخاص وهو التأكيد الإضافي. يعني أضفنا الأول إلى الثاني فصار بينهما نوع من العلقة والارتباط. هذا التأكيد هذا النوع من التأكيد يسمى تأكيد ماذا؟ إضافي. في هذا التأكيد تترتب عليه أحكام. من أحكامه طبعا المضاف إليه مجرور مجرور هذا واضح بعد مجرور لكن المضاف أولا نعرف حسب العامل المضاف صحيح نقول أن المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة لكن الإعراب الدور الإعرابي للمضاف إليه مجرور الموضع الإعرابي والدور الإعرابي للمضاف والمضاف يعرف حسب العامل. ماذا يكتب العامل؟ مضاف الناس والجار هذا من ناحية الإعراب. أحكام أخرى تترتب عليه منها حذف التنوين. يجب حذف التنوين لأن إذا تذكر إخواني في قطيع الندى يقول لا يجتمع التنوين مع الإضافة لا تجامع الإضافة التنوين ولا الألف واللام يعني أل. لماذا؟ لأن يقول هناك في قطيع الندى هكذا يعلل يقول التنوين يدل على نقص عفوا الإكمال يعني الاسم كامل تام والإضافة تدل على النقص والاسم لا يكون كاملا ناقصا هكذا يستدل العبارة في ذهن هكذا يقول والاسم لا يكون كاملا ناقصا إما كامل وإما ناقص فالتنوين لا يجتمع مع الإضافة. وبالنسبة إلى الألف واللام الإضافة للتعريف وألف التعريف فلا يدخل تعريفان على اسم واحد إما أن يكون معرف بالألف واللام وإما أن يكون ماذا معرف بالإضافة. نشوف في هذا ما نقوله في المعنوية في اللفظية في قبل الندى يقول في خمسة مسائل الألف واللام تدخل على المضاف لأن الإضافة اللفظية لأن لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا فهذا لا تفيد تعريف قد يدخل الألف واللام ما لا على المضاف لكن في الإضافة اللفظية لكن في الإضافة المعنوية لا تفيد تعريفا ولا المعنوية تفيد التعريف وتفيد التخصيص فالألف واللام ما تجتمع هنا. لاحظ النكتة هنا موجودة في البيت الأول قال نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور أو تنوين كطور سينا قال قيد نونا تل الإعراب أي نون تحذف عوض التنوين هذه عوض التنوين ما هي التي تلي الإعراب تلي الإعراب يعني ماذا يعني تقع بعد الإعراب معنى ذلك النون إذا ما وقعت بعد الإعراب بل الإعراب وقع بعدها ما كانت تالية بل كانت متلوة للإعراب لا تحذف نونا تلي الإعراب هي تلي فالإعراب يكون متلوا وإذا كانت هي متلوة لا تالية لا تحذف مثل إذا تذكر في قطر الندى حين قال نون حين هذه نون أصلية ليست نون إعراب في المفرد لأن هذه متلوة للإعراب لأن الإعراب يقع بعدها حينا هذا الإعراب وقع على النون ونون جمع التكسير احيانا جمع التكسير يكون اخره ماذا؟ نون. هذا ها مثل شياطين، شياطين الانس والجن. شياطين هذه الياء قبل النون ليست ياء اعراب، ياء زائده ليست علامه الاعراب. الاعراب يلي ماذا؟ يلي النون، فالنون تكون مثله وما تحذف هذه عند الاضافه. شنو حال المعارف السريع تحت؟ تحت القاتل الإرادة مثلا مسلمون، مسلمون مصر الواو، لأن الواو على رأس الإعراب. مثلا نقول صيحة النصب رأيت مسلمي مصر، من حذفت؟ لماذا حذفت؟ لأن ولية الإعراب تلت الإعراب، يعني وقعت بعده الياء التي هي علامة النص. في التثنية كذلك غلاما زيد، هذا غلامان هذان غلاما زيد، النون تلت الإعراب فالإعراب مثله تحذف. هل في قبل ندى الشيء إلى ذلك تذكرون أخواني؟ إذا هنا قال قيد النون بأنها تلي الإعراب نالجة، إذا قال نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما، يعني الاسم الذي تضيفه، مما تضيفه، تضيفه يعني مما تضيفه، لأن مما موصولة تضيف صلة تحتاج إلى رابط، هنا الهاء محذوفة. مما تضيف يعني مما تضيف من الاسم الذي تضيفه. احذف مثاله كطور سينا، أسطورن طورن، عندما أضفنا طور إلى سين حذفة. بعد ما مثل التثنية والجمع الذي يحدث منهما ماذا؟ تحدث منهما النون بالتالي الإعراب. والثاني والثاني يجرب الثاني من؟ ما هو الثاني؟ المضاف إليه. أحسنتم، المراد بالثاني هنا يعني المضاف إليه، يعني المضاف إليه يكون مجرورا وجوبا يجر. والثاني يجرب بعد ونمن، يعني هذه الإضافة المعنوية، عندنا الإضافة إما إضافة معنوية بعدين نشير إليها أو إما إضافة لفظية. الإضافة المعنوية تكون في بتقدير أحد أحد الثلاثة، إما بتقدير من، وإما بتقدير في، وإما بتقدير لا. تكون بتقدير من إذا كانت الإضافة بيانية نسميها، يعني ماذا بيانية؟ يعني المضاف إليه يبين جنس المضاف، المضاف إليه يبين جنس المضاف. مثلا تقول هذا خاتم حديد، حديد يبين جنس الخاتم، فتكون الإضافة إضافة بيانية يعني بيان الجنس، فهنا تكون بتقدير من، يعني خاتم من حديد. وقد تكون بتقدير فيه إذا كان إضافة ظرفية، يعني ماذا؟ يعني المضاف يكون ظرفا للمضاف إليه. مثلا نقول صلاة الليل، يعني صلاة في الليل، مكر الليل، يعني مكر في الليل. إذا ما إذا في الإضافة إذا ما جاز تقدير من ولا تقدير فيه، يبقى شيء واحد أن تكون تقدير اللام، تسمى إضافة ملكية. بتقدير اللام سواء أمكن إظهار اللام أو لم يمكن، وقد لا يمكن إظهار اللام. أنا أسألك بعده، مو بعد، مو مضاف للهاء، شنو قدرنا من خما يقدر في لا يقدر، لأنه اللام يعني تقدر اللام بعد له بعدا له، أحيانا ما يمكن تقديره لكن نقول بتقدير اللام، يعني ما يمكن إظهاره لقوله. لكن الملاك إذا ما قدر من، يعني ما زاد تقدير من ولا تقدير فيه، يبقى شيء واحد هو تقدير اللام. لذا يقول وهو يشير إلى هذه النقطة حتى في بيت المالك يشير إلى هذه. والثاني يجرب ونومن أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إذا لم يصلح إلا من أو في تقدر من وفي. متى يقدر من أو في؟ إذا لم يصلح إلا ذاك، ذاك إشارة إلى من أو في، إذا ما صلح غير من ولا في تقدر من وفي. واللام خذ يعني قدر اللام، خذ اللام قدره متى؟ لما سوى دينك، لما سوى دينك، يعني ما سوى من والفي، من وفي. إذا ما قدر، إذا ما أمكن، ما أمكن تقدير من ولا في، يبقى شيء واحد، خيال واحد، وهو ماذا؟ واخصص أولا، هذه نشير إلى فائدة الإضافة المعنوية. واخصص أولا يعني مضاف، هنا أول المادي ماذا؟ المضاف، يعني أخصص المضاف، أو أعطيه، أو أعطي الأول ماذا؟ التعريف بالذي تلا، بالذي تلا يعني بالمضاف إليه، الذي تلا يعني بالمضاف. نعم، يعني إذا أضفت ذكر إلى نكرة فالمضاف يخصص، وإذا أردت النكرة إلى معرفة فالمضاف ماذا؟ يعرب. فإذا واخصص أولا أي المضاف، إذا كان إذا كان ماذا؟ إذا كان المضاف إليه نكرة. وأعطي، أو أعطي يعني، أو أعطي المضاف التعريف متى؟ إذا كان المضاف إليه معرفة، بالذي تلا يعرب المضاف إليه. وغدا إن شاء الله نقرأ عبارة الشارع كنت في التعريف، غلام زيد كتابه علي، كتابه معرفة، يا معرفة إيه؟ لا ما يجوز هذا، لا يجوز. المعرفة هي تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. صلى الله عليه